بالله عليك يا شغل ايه؟ اقعدي وما تشتغليش في حته، اقعدي وما تشتغليش، ربنا يقويك ويطعمك ويسقيك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ان المرأة اذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. وقال عليه الصلاة والسلام ان المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. قال الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن. كل الخروج تبرج، خروج من البيت مظنة التبرج، اقعدي في البيت.